بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس اللمع ما زلنا مع ما بدأ الشيخ رحمه الله ذكره، وهو مسألة المفاهيم المخالفة. وعرفنا المفهوم المخالف بأنه إيه؟ دلالة مفهوم المخالفة تعرف بأنها دلالة الكلام المقيد بقيد على ثبوت النقيض الحكمي عند انتفاء ذلك القيد. دلالة الكلام المقيد بقيد على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك القيد. هذا القيد قد يكون مذكورا بصيغة الشرط، وقد يكون مذكورا بالصفة، وقد يكون مذكورا بصيغة الغاية. يبقى القيد المذكور قد يكون صفة، قد يكون شرطا، قد يكون غاية. إذا كان القيد المذكور صفة نقول عنه مفهوم صفة، إذا كان القيد المذكور شرط نقول عنه مفهوم شرط، إذا كان القيد المذكور غاية نقول عنه مفهوم غاية. طب نبدأ في الغاية. فقال الشيخ رحمه الله: فأما إذا علق الحكم بغاية فإن هذا الكلام، فإنه أي هذا الكلام الذي علق الحكم فيه بغاية، يدل على أن ما عداها بخلافها، أن ما عدا هذه الغاية بخلافها. طيب ما معنى ما عدا هذه الغاية؟ ما بعدها؟ قال الغاية معنى يدل عليه بأحد أمرين، إما إلى وإما حتى، إلى وحتى حرفي الغاية. فإذا قال الله تعالى: اغسلوا أيديكم إلى المرافق، الغسل هنا مقيد بماذا؟ بكونه إلى المرفق. الغسل هنا مقيد بالإيه؟ بالمرفق. وهذا القيد ذكر بصيغة الغاية التي هي إلى، فيدل على هذا الكلام على أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها. فإذا ما كان ما قبل الغاية يجب غسله، وما بعد الغاية لا يجب غسله. يبقى فيدل هذا الكلام الذي علق الحكم فيه بالغاية على أن ما عدا هذه الغاية وهو ما بعدها بخلافها، أي بخلاف تلك الغاية وما قبلها، بخلاف تلك الغاية وما قبلها. وهذه الصيغة من الشيخ تدل على أن الغاية تدخل في المغيب. ما معنى هذا الكلام؟ أنا عندي الآن ما هي الغاية؟ المرفق. وعندي ما قبل المرفق وما بعده المرفق. لا خلاف في أن ما قبل المرفق يكون داخله، ولا خلاف في أن ما بعد المرفق يكون خارجا. ويبقى النظر في المرفق نفسه، هل هو مع ما دخل ولا مع ما خرج؟ المرفق نفسه يقال عنه غاية، وما قبله يقال عنه مغية. المرفق نفسه يقال إيه؟ غاية، وما قبله يقال مغية. فهل المرفق يدخل في المغية فيجب غسله، ولا المرفق لا يدخل في المغية فلا يجب غسله؟ صيغة الشيخ يعني يمكن أن يؤخذ منها أن الغاية تدخل في المغية، لو قال له إيه؟ فإنه يدل على أن ما عداها وهو ما بعد الغاية بخلاف الغاية وما قبلها، بخلاف الغاية التي هي المرفق، وما قبلها اللي هو ما قبل المرفق. يبقى المرفق يغسل مع ما قبله. متصور هذا الكلام؟ طب تحقيق المسألة، مسألة الغاية والمغية، هذه مسألة فيها خلاف طويل جدا وكثير جدا ومذاهب متعددة. والمرجح من بين هذه المذاهب أن التفصيل بين ما إذا كان حرف الغاية إلى وما إذا كان لفظ الغاية حتى، ماشي؟ قال لا يدخل مع إلا وحتى دخل. يعني إذا كان اللفظ إلى المرجح، يعني ضابط المثال إذا قام دليل على الدخول فالغاية داخلة في المغير، وإذا قام الدليل على الخروج فالغاية ليست داخلة في المغير. طب إذا لم يوجد هذا الدليل نقول إذا كان حرف الغاية إلى لا تدخل الغاية في المغير، وإذا كان المذكور حتى فالغاية تدخل في الإيه؟ يبقى أكلت السمكة حتى رأسها، يبقى الرأس إيه؟ مأكولة. ماشي؟ كده واضح؟ في إشكال؟ هذا إذا لم يكن فيه قرينة يعني. ما هو إحنا حررنا الحل النزاح في الأول، إذا قامت قرينة على الدخول مع إلا وحتى دخل. إذا وجدت قرينة على عدم الدخول مع إلا وحتى لم تدخل. لكن إذا لم يوجد هذا الدليل ماذا نصنع؟ قال لي إذا كان المذكور إلى لا يدخل، إذا كان المذكور حتى يدخل. والصحيح لا يدخل مع لا يدخل مع إلى، لا يدخل مع إلى وحتى دخل، يبقى الدخول مع حتى وعدم الدخول مع إلى. طيب احنا ظاهر كلام الشيخ كده ان الغاية داخلة في الايه؟ في المغير. طيب اذا علق الحكم بغاية فما بعد الغاية بخلاف ما قبلها، كده واضح؟ قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، يبقى قبل حتى يطهرن، يبقى ما بعد الطهر بخلاف ما قبل الطهر. ما قبل الطهر يحرم القربان، ماشي، وما بعد الطهر يجوز. وأن الماء من الماء أين هنا علق الحكم بالصفة؟ أين الصفة هنا؟ يعني تكلمنا في مفهوم الشرط في مفهوم الصفة درس الفائد، نعم، وفي آخر المسألة في آخر المسألة الماء من الماء أين علق هنا الحكم على الصفة؟ أريد أعرف صفة هنا. إذا قلنا أجيبك الماء أي الماء اللي هو الاغتسال بالماء من الجماع، هذا الجماع له صفتان، إما أن يكون معه إنزال ماء وإما أن يكون وإما أن لا يكون معه إنزال ماء، فهو قيد الجماع وهو ليس مذكورا في الكلام بس يفهم. الوطء الذي معه إنزال ماء والوطء الذي ليس معه إنزال ماء، فهو لما قال لك إنما الاغتسال من الماء إنما يكون من الوطء الذي فيه إنزال ماء، يبقى الوطء الذي ليس فيه إنزال ماء لا يترتب عليه وجوب اغتسال. كده واضح؟ طيب احنا كنا فين بقى؟ قال فصل فأما إذا علق الحكم بغاية فإنه يدل على أن ما عداها بخلافها، هذا ما شرحناه. وبه قال أكثر من أنكر القول بدليل الخطاب. ما معنى دليل الخطاب؟ مفهوم المخالفة. يبقى أكثر مثلا أكثر القائلين بأن مفهوم المخالفة ليس بحجة، أكثر القائلين بذلك يقولون بإيه؟ بمفهوم الغاية. ومنهم من قال لا يدل واستمر على عناده وقال إن مفهوم المخالفة ليس بحجة، ومنه أيضا مفهوم الغاية. والدليل على ما قلناه هو أنه لو جاز أن يكون حكم ما بعد الغاية موافقا لما قبلها لخرجت الغاية عن أن تكون إيه؟ لخرج أنا أقدر لخرج أي الغاية عن أن تكون غاية، وهذا لا يجوز. أنا أقول اغسل يدك إلى المرفق، فلو كان ما بعد المرفق يجب غسله كما أنه يجب غسل ما قبل المرفق، لم تكن الغاية لم يكن المرفق غاية لوجوب الغسل، لم يكن المرفق غاية للغسل الواجب، واضح؟ نعم. ولم تكن غاية، أنت قلت لي اغسل يدك إلى المرفق، إذا كان ما قبل المرفق يغسل وما بعد المرفق يغسل فلماذا ذكرت الغاية؟ لماذا ذكرت المرفق؟ يبقى لخرجت الغاية عن كونها غاية، لأن معنى الغاية هو نهاية الشيء. ما معنى الغاية؟ نهاية الشيء. يبقى اغسل يدك إلى المرفق معناها ولتكن نهاية غسلك المرفق، لأن معنى الغاية النهاية. طب إذا كان ما بعدها يغسل، يبقى ما ذكرته على أنه غاية ليس بغاية، وليس هو منتهى الشيء، وغاية الشيء منتهى، غاية الشيء منتهى. في إشكال في الكلام؟ لخرجت الغاية أو الشيء المذكور على أنه غاية، لخرج الشيء المذكور على أنه غاية خرج عن أن يكون غاية، وهذا لا يجوز. ماشي؟ ولأنه كما قلت أن ذكر الغاية حينئذ يكون إيه؟ عبث. فصل. وإذا علق الحكم على صفة بلفظ إنما، إحنا ذكرنا مفهوم الصفة صح؟ وذكرنا مفهوم الشرط، وذكرنا مفهوم الغاية. هذا المفهوم الذي ندخل فيه الآن يسمى مفهوم الحصر. مفهوم الحصر بإنما، مفهوم الحصر. الحصر له صيغتان، النفي والاستثناء وإنما. يبقى هذا إيه؟ مفهوم الحصر بإنما. وإذا علق الحكم على صفة بلفظ إنما فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ماذا تقدر في هذا الحديث؟ هل الصحة أم الكمال؟ قدر أي شيء هو الصحة. يبقى إنما صحة الأعمال بالنيات لا تحصل الصحة بدونه، هذا هو مفهوم الحصر. لا تحصل الصحة بدون الايه؟ النيات. يبقى هي انما صحة الاعمال بالنيات، فيفهم من هذا انها لا تصح بدون النيات. قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق ليس لغيره، قولك ليس لغيره هذا هو مفهوم الحصر. إنما الولاء لمن أعتق فقط وليس لغيره، يبقى ليس الولاء لمن لم يعتق، هذا ما يسمى بمفهوم الحصر بإنما. دل أيضا على أن ما عداها بخلافها، أن ما عدا هذه الصفة التي حصر الكلام فيها أن الحكم في غيرها بخلافها، وبه قال كثير ممن لم يقل بدليل الخطاب، يعني من أنكر دليل الخطاب وأنكر مفهوم المخالفة كثير منهم يقرون بأن مفهوم الحصر معمول به. واضح؟ في إشكال هذا الكلام؟ وقال بعضهم لا يدل على أن ما عداها بخلافها، وهذا القائل ماذا يقول؟ يقول هذا الحديث أثبت أن صحة الأعمال أو أن كمال الأعمال بالنيات، وسكت عن العمل الذي لا نية فيه، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. واضح؟ ومثل هذا أيضا يقوله في إيه؟ هو حرم على الرجل أن يقرب زوجته إلى أن تطهر في مفهوم الغاية، فإذا طهرت هذا مسكوت عنه، قد يحرم قد لا يحرم. وهنا يقول لك هو أثبت الولاء لمن أعتق، وليس معنى ذلك أنه نفاه عن من لم يعتق. من لم يعتق قد يثبت له الحق في الولاء وقد لا يثبت له الحق، مسكوت عنه. إثباته يحتاج إلى دليل، إثباته يحتاج إلى دليل. لكن أنت تقول قوله إنما الولاء لمن أعتق دل دلالتين، إحداهما في محل النطق وهو إثبات حق الولاء لمن أعتق، والثاني في محل السكوت وهو نفي الولاء، نفي إثبات هذا الحق لمن لم يعتق. إنما هو إنما صحة الأعمال بالنيات. إذا قدرت هذا أنت تقول هو يدل على معنيين: أن العمل يصح بالنية في محل النطق، وأن العمل يفسد بدون النية، وهذا في محل السكوت. وأبو حنيفة يقول في محل السكوت العمل بدون النية قد يصح وقد لا يصح، قد يكون كاملا وقد يكون غير كامل بناء على ما تقدره، إنما كمال الأعمال أو إنما صحة الأعمال. ماذا يقول أبو حنيفة؟ إن قدرت الصحة مثلا إنما صحة الأعمال بالنيات، يقول لك العمل الذي ليست فيه نية قد يصح وقد لا يصح، هو مسكوت عنه. إن قدرت الكمال فأبو حنيفة يقول لك العمل بدون نية قد يكمل وقد لا يكمل، هو مسكوت عنه. يحتاج إثبات الحكم فيه إلى دليل. وقال بعضهم في مفهوم الحصر بإنما أنه لا يدل على أن ما عدا هذه الصفة بخلافها، وهذا خطأ، لأن هذه اللفظة لفظة إنما لا تستعمل إلا لإثبات المنطوق به ونفي ما عداه. صيغة إنما لا تستعمل إلا إذا قصد بها إثبات ونفي، إثبات ونفي. إذا كنت تقصد بالاختصاص القصر فهي تدل على الاختصاص. لا لا، ما هي أصلا هذه الصلاحات إنما تدل على الحصر، وتدل أيضا على الاختصاص. ما مقصودك بالاختصاص؟ إذا كان المقصود بالاختصاص هو مقصودي أنا بالحصر، إذا هي تدل على ذلك. ماشي. اختصاص صحة العمل بالنية. لا، هذه مصطلحات. يعني لو تريدون أن أوضح هذا المصطلح أوضحه. يعني مثلا بعضهم يقول يلزم من الحصر الاختصاص ولا يلزم من الاختصاص الحصر. هذا من يفرق بين الاختصاص والإيه والحصر، وده الشيخ تقي الدين السبكي. الشيخ تقي الدين السبكي إيه يفرق بينهما. وغيره يجعل الحصر والاختصاص بمعنى واحد. طب أنا دلوقتي ما معنى الحصر والاختصاص بمعنى واحد؟ إذا كان بمعنى واحد إثبات الحكم في المنطوق ونفي الحكم عما عداه. هو قال إنما الأعمال بالنيات، إذن هي بدون الأعمال لا، بدون النيات لا تصح. إنما الولاء لمن أعتق، يبقى من لم يعتق لا حق له في الولاء. هذا هو معنى الإيه؟ الحصر والاختصاص. إذا قلنا أنهما بمعنى وإيه؟ بمعنى واحد، إثبات الحكم في المنطوق ونفيه عما على. طيب من فرقه؟ من فرق؟ يقول لك يلزم من الحصر الاختصاص، يرسم الحصر إيه؟ الاختصاص. يبقى عندما يقول إنما صحة الأعمال بالنيات قصر صحة الأعمال على النيات، قصر صحة الأعمال على النيات، ويلزم من هذا الحصر الاختصاص. ما معنى الاختصاص؟ أن يكون هذا الحكم ثابتا للمذكور. ماشي. طيب يلزم من الحصر الاختصاص ولا يلزم من الاختصاص الحصر. لو قلت لك محمدا ضربت، محمدا فيها معنى الاختصاص وليس فيها معنى الحصر، فيها معنى الاختصاص وفيها وقد لا يكون فيها معنى الحصر، كيف أصور هذا؟ سواء خلاف تفسيرنا. يعني لو قلت لك محمدا ضربته، محمدا ضربته، هب أن محمدا هذا زيدا ضربته، زيدا ضربته، هب أن هذا أن زيد هذا لا يستطيع أحد أن يضربه، فأنا أريد أن أقول لك أنا ضربت هذا الرجل الذي لا يضرب، ولمزيد الاعتناء به أتيت به إيه في أول الكلام محمد زيدا الذي لا يضرب هذا ضربته، يبقى قدم لأجل إيه؟ لأجل إفادة إفادة معنى الاختصاص، هذا الذي لا يضرب أنا ضربته كده واضح، وقد أكون قد ضربت معه إيه آخرين، يبقى هنا حصل معنى الاختصاص ولم يحصل معنى الإيه الحصر، محمدا ضربته والثاني وهل ضربت غير محمد؟ أقول نعم وقد ضربته زيد عمرا وخالدا، يبقى هنا التقديم هنا لمعنى الاختصاص والاعتناء وليس لنفي الحكم عن معنى، هذا عندما نفرق بين المصطلحين ماشي. يبقى الحاصل عندي أن الشيء قد يكون داخلا في الاختصاص يتحقق في معنى الاختصاص ولا يتحقق في وقد لا يتحقق في معنى الحصر. إذا الذين قالوا بالفرق يعني لا يستفاد منه مفهوم المخالفة ليس نعم لا يستفاد منه مفهوم المخالفة، يبقى محمدا ضربت يحتمل عندي أنك ما ضربت غيره ويحتمل عندي أنك ضربت غيره كده واضح، لكن من قال أن الحصر اختصاص بمعنى واحد وقال أن محمدا ضربته تفيد الحصرة، لو قال أن محمدا ضربته تفيد الحصرة الذي هو بمعنى الاختصاص يبقى ما ضربت غيره. طيب نرجع إلى ما كنا بصدده. فصل. وإذا علق الحكم على وقال بعضهم لا يدل على أن ما عداها بخلافها، وهذا خطأ لأن هذه اللفظة لا تستعمل إلا لإثبات المنطوق به ونفي ما عداه، وهذا ما قلنا بأنه معنى الحصر. طيب أيهما يكون منطوقا؟ هذا سؤال لكم أريد جوابه. في عندي إثبات المنطوق ماشي، إثبات ونفي، إثبات ونفي، أيهما هو المنطوق وأيهما هو المفهوم؟ لا أنا أريد إثبات ونفي عشان نطبق على كل الأمثلة. إنما زيد عالم، إنما الولاء لمن أعتق، إنما الأعمال بالنيات، إنما إلهكم الله، إنما الربا في النسيئة. المنطوق عندي منطوق ومفهوم، المنطوق هو الإثبات والمفهوم هو النفي، وهذا بعكس النفي والاستثناء، لا إله إلا الله، لا عالم إلا زيد. وأنا عشان أضبطها لك أنا أضبطها للطلبة بهذه الطريقة، الذي نبدأ به هو المنطوق، فإذا بدأنا بالإثبات يبقى الإثبات هو المنطوق، إذا بدأنا بالنفي لا عالم إلا زيد بدأنا بالنفي يبقى النفي هو المنطوق والآخر هو المفهوم، ويبقى الأمر في إنما على خلاف الأمر في النفي والاستثناء. قال هذه اللفظة لا تستعمل إلا لإثبات المنطوق به، وإثبات المنطوق به يسمى منطوقا، ونفي ما عداه يسمى مفهوما. ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول إنما في الدار زيت وبين أن يقول ليس في الدار إلا زيت؟ مؤدى العبارتين واحد، إنما في الدار زيد لا غيره هي تساوي ليس في الدار إلا زيد، وبين أن يقول إنما الله إله واحد وبين أن يقول لا إله إلا واحد، مش مؤدى العبارتين واحد؟ إنما إلهكم إله واحد ماشي، يعني الاثنان، إنما إلهكم إله واحد لاثنان، وبين أن يقول لا إله إلا واحد، فدل على أنه يتضمن النفي والإثبات، ومعنى يتضمن أنه يدل على النفي والإثبات، لفظ إنما يتضمن النفي والإثبات أي يدل على النفي والإثبات، يدل على الإثبات بطريق المنطوق ويدل على النفي بطريق المفهوم. فصل. فأما إذا علق الحكم على صفة في جنس، فأما إذا علق الحكم بصفة في جنس فقوله في سائمة الغنم زكاة، هذا يسمى مفهوم الايه؟ مفهوم الصفة. يبقى احنا اخذنا قبل ذلك مفهوم الشرط وناخذ مفهوم الصفة. فاما اذا علق الحكم على صفة في جنس، لا بس هنا خلي بالك الذي ذكر اولا الصفه بمعناها العام اللي هي الصفه هنا معناها القيد. اذا علق في اول الدرس قالوا هو ان يعلق الحكم على احدى صفتي الشيء، اللي هو ان يقيد هذا الشيء بقيد. هذا القيد قد يكون مذكورا بصيغه الشرط، وقد يكون مذكورا هذا القيد قد يكون شرطا، ماشي، قد يكون ايه صفة التي سنذكرها، قد يكون غاية، ماشي. ويبقى حديث إنما الماء من الماء، يبقى إنما الماء إذا إنما الماء من الوطئ إذا تحقق فيه إنزال، من الوطئ إذا تحقق فيه إنزال. فصل. فأما إذا علق الحكم على صفة في جنس، لفظ الجنس هنا بمعنى المطلق، لفظ الجنس هنا بمعنى المطلق. نحن قلنا أن المطلق يصدق على ماذا؟ المطلق هذا نفترض أنه تحته فردان، الفرد الأول موصوف بصفة والثاني موصوف بصفة أخرى، فاللمطلق يصدق على كلا الإيه؟ لفظ الغنم يصدق على الغنم بقيد كونها سائمة، ويصدق على الغنم بقيد كونها معلوفة. فأما إذا علق الحكم على صفة في جنس، هذا الجنس يقبل أن يقيد بصفة ويقبل أن يقيد بصفة أخرى، وهذا الجنس هو المطلق. جنس غنم، الجنس هو الغنم، ماشي. هذا اللفظ يصدق على ماذا؟ يصدق على الغنم بقيد كونها سائمة، فالغنم السائمة يقال لها غنم، ويصدق على الغنم بقيد كونها معلوفة، فالغنم المعلوفة يقال لها غنم، ماشي. يبقى لفظ الجنس هنا يساوي لفظ المطلق. فقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، دل ذلك على أن على نفي الزكاة عن معلوفة الغنم دون ما عداها. أولا هذا الحديث يدل بمنطقه على ماذا؟ على وجوب الزكاة في السائمة، ويدل بمفهومه المخالف على عدم الزكاة في المعلوف. ومن أصحابنا من قال يدل على نفيها عما عداها في جميع الأجناس، كيف نفهم هذا؟ هذا قال بمفهوم المخالفة وتوسع فيه، هذا قال بمفهوم المخالفة وتوسع فيه، اللي في سائمة الغنم زكاة. إذن المعلوفة من الإبل والبقر والغنم لا زكاة فيه، توسع في المفهوم الايه؟ عما عدا الغنم. ومن اصحابنا من قال يدل على نفيها عما عدا هذه الصفه اللي هي صفه التوم. يبقى عما عدا هذه الصفه اي التي هي التوم، فيثبت فيدل على نفيها في المعلوفه في جميع الاجناس من الغنم والابل والبقر. يبقى انا عايز أردد هذا الكلام ثاني، إذا قال النبي في سائمة الغنم زكاة يفهم أن إيه؟ أنه لا زكاة في معلوفة الغنم ومعلوفة البقر ومعلوفة الإبل. من أين أخذها؟ الجواب عن هذا السؤال كالآتي: هو هذا القائل يقول أنه لما قال صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة دل على أن المعتبر في إيجاب الزكاة هو صفة الإيه؟ الثوم. فإذا انتفى الثوم انتفى وجوب الزكاة، والثوم ينتفي في معلوفة البقر ومعلوفة الإبل ومعلوفة الغنم. كده واضح؟ يبقى دل على أن الثوم هو المعتبر في الإيجاب، فإذا انتفى الثوم انتفى الإيجاب، والثوم ينتفي في المعلوفة من الإبل والبقر والغنم. بس هذا إيه؟ توسع. الشيخ يقول وهذا خطأ. مع أن القائل من أصحابنا، القائل من إيه؟ وليس من أصحاب أبي حنيفة، لكن القائل من أصحابنا، ومع ذلك الشيخ يقول وهذا إيه؟ خطأ. لأن الدليل نقيض النطق. ما معنى الدليل نقيض النطق؟ دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة، نقيض الحكم. يبقى إذا كان النطق يثبت حكما في خاص، فإن دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة ينفي الحكم عن هذا الخاص. نحقق هذا المعنى: إذا كان النطق الكلام يثبت حكما في خاص بطريق المنطوق، فهو ينفي أو يثبت نقيض هذا الحكم لهذا الإيه؟ لهذا الخاص. ماشي؟ إذا اختلفت الصفة، أو فإنه يثبت نقيض الحكم في هذا الخاص. أحسن. نعيد العبارة أخرى: إذا كان النطق يثبت الحكم أو يثبت حكما في خاص مقيد بصفة، فإن دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة يثبت نقيض هذا الحكم في هذا الخاص عند انتفاء هذه الصفة. هو قال في سائمة الغنم الزكاة، يبقى الكلام على خصوص الغنم، نثبت فيه الزكاة في حال الثوم منطوقا، وننفي الزكاة عن معلوفة الغنم مفهوما. كده واضح؟ وتكميل القاعدة نقول: وإذا أثبت النطق حكما في عام مقيد بصفة، فإن الدليل، دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة، يثبت نقيض هذا الحكم في هذا العام إذا انتفت الصفة. نأتي بمثال: لو قال في النعم السائمة زكاة. النعم هذا يشمل ماذا؟ الإبل والبقر والغنم. يبقى لو قال في النعم السائمة زكاة، أقول إذن معلوفة النعم إبلا وبقرا وغنما لا زكاة فيه. يبقى دليل الخطاب تابع للنطق، إن كان خاصا فخاص، وإن كان عاما فعام. ومن أصحابنا من قال هذا خطأ. ماشي. لأن الدليل، أي دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة، نقيض النطق، فإذا اقتضى النطق الإجابة. ماشي. طبعا المقصود بالنطق الكلام. فإذا اقتضى النطق والكلام الإجابة في سائمة الغنم بطريق المنطوق، وجب أن يقتضي هذا النطق وهذا الكلام، وجب أن يقتضي الدليل، معذرة، وجب أن يقتضي الدليل اللي هو دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة، نفيها اللي هو نفي إيه؟ نفي الإيجاب عن معلوفة الغنم. إيه؟ نفيها الزكاة، الزكاة الواجب. ماشي، هي بمعنى إيجاب الزكاة. ماشي، عشان أنت عايز الضمير مؤنث. ماشي، وجب أن يقتضي الدليل نفيها أي الزكاة الواجبة عن معلوفة الغنم لا معلوفة النعم. ماشي كده ظاهر الكلام. فصل. فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم، وهذه مسألة مفهوم اللقب، وقلت لكم في بداية الدرس أن مذهب الشافعية أن المفاهيم المخالفة كلها حجة إلا مفهوم اللقب. أنت ذكرت لي مفهوم الصفة حجة، مفهوم الشرط حجة، مفهوم الغاية، مفهوم إنما، ماشي، مفهوم الحصر، النفي والاستثناء، ما ذكر وما لم يذكر، كلها حجة إلا إيه؟ إلا مفهوم اللقب. فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل أن يقول في الغنم زكاة، خلي بالك من حاجة، ما المقصود بالاسم؟ ما المقصود باللقب هنا؟ إيه؟ مجرد الاسم. طيب، عايزين نوضح. هذا الاسم قد يكون اسم شخص وقد يكون اسم جنس. زيد في الدار. زيد، هل يفهم منه أن عمر ليس في الدار؟ وزيد هنا اسم شخص فهو من قبيل اللقب، كده واضح؟ طيب، في الغنم زكاة، الغنم هنا اسم إيه؟ اسم جنس. هو أيضا من قبيل اللقب، من قبيل اللقب. طيب، ضابط اللقب عندي إيه؟ ضابط اللقب عندي إيه؟ أن يعني الوصف، يعني الصفة يمكن حذفها ولا يختل الكلام بحذفها، واللقب يختل الكلام بحذفه. فلو قال في الغنم السائمة زكاة، لو حذفت السائمة يصح في اللغة أن تقول في الغنم زكاة. لكن لو قلت لك في الغنم زكاة، احذف الغنم. في زكاة، في زكاة، كلام ليس كلاما، صح؟ تمشي. ايه؟ كما يقول مصري في. لا، هو في في هنا في ضمير مقدر، في زكاة. ماشي كده واضح. لكن في زكاة هذا ليس كلاما. اذا اختل الكلام، اذا اختل الكلام فالمذكور لقبا، وإذا لم يختل، معذرة، إذا اختل الكلام فالمحذوف لقبا، إذا لم يختل الكلام فالمذكور صفة، فالمحذوف صفة. متضح؟ طيب، ويبقى عندما أقول لك مفهوم اللقب لا تدخل اللقب والاسم والكنية التي في النحو، لا، أنا لا يعنيني هذا. الاسم ينقسم، العالم ينقسم إلى إيه؟ إلى اسم ولقب وكنية. لا، ليس المقصود هذا. المقصود عندي هو اسم الشخص أو اسم الجنس إذا حذف يختل الكلام بحذفه. هنا عندي في قضية بقى إيه مشكلة، وهو لو قلت لك السارق تقطع يده، احذف السارق. أتيت بالخبر ولم تأتي بالمبتدأ؟ إيه؟ حذفت السارق. اختل الكلام. أتيت بالخبر ولم تأتي بالمبتدأ؟ فهنا يختل الكلام. فهل السارق من قبيل الوصف ولا من قبيل الاسم؟ وصف. على تعريفك هو من قبيل اللقب. هو من قبيل اللقب عشان يختل الكلام. عشان يختل الكلام. يبقى هو من قبيل اللقب. بس هنا إيه؟ بعضهم يجعله لقبا متضمنا لوصف، هو لقب لأن الكلام اختل بحذفه، لكن يجعله لقبا متضمنا لوصف، أي رجل سارق أو رجل وقعت منه السرقة. فبعض الذين لا يتمسكون بمفهوم اللقب يتمسكون بمفهوم هذا الكلام، السارق تقطع يده وغير السارق لا تقطع يده. لأنه إيه؟ وصف، لأنه لقب تضمن إيه؟ تضمن وصفا، بخلاف ما لو قال الغنم تجب فيها الزكاة، هنا لقب لم يتضمن إيه؟ وصف. زيد يضرب، زيد هذا لقب لم يتضمن إيه؟ وصفا. طيب، فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم اللي هو اللقب اللي هو اسم الشخص أو اسم الجنس الذي إذا حذف من الكلام اختل الكلام بحذفه، مثل أن يقول في الغنم زكاة، لا يمكنك أن تقول في زكاة، فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما على الغنم. أنا لماذا هذه أنا أسألها؟ لماذا لم نعتبر مفهوم اللقب؟ لأن هناك قاعدة كان ينبغي لي أن أقدمها، وهي أننا نشترط في التمسك بالمفاهيم المخالفة بجميع أنواعها ألا يكون للقيد المذكور فائدة إلا نفي الحكم عما عداه، لأن كانت له فائدة يبقى لا يتمسك به. ربنا قال وربائعكم التي في حجوركم، ولم نتمسك بهذا القيد بمفهوم هذا القيد. يشترط في التمسك بمفهوم القيد أيا كان القيد، شرطا صفة غاية أيا كان، يشترط فيه ألا يكون للقيد المذكور فائدة إلا نفي الحكم عما عداه، بحيث لو نفينا هذا لو لم نتمسك بالمفهوم يبقى القيد المذكور ذكر على سبيل هو ليس له أي فائدة أخرى إلا فائدة نفي الحكم عما عداه، فإذا لم تأخذ بهذه الفائدة يبقى لا فائدة له بإطلاق ويكون ذكره إيه؟ لغوا وعبثا. وتصور هذا؟ قال لي طيب هذا المعنى، هذا المعنى في الغنم السائمة زكاة، لا توجد فائدة لذكر السائمة إلا نفي الحكم عن المعلوفة، فلو كانت السائمة تجب فيها الزكاة والمعلوفة تجب فيها الزكاة يبقى ذكر السائمة لغو وعبث لا معنى له. ولأجل صيانة كلام الشارع عن هذا العبث أو كلام المتكلم عن هذا العبث نحن تمسكنا بالمفاهيم الإيه؟ بالمفاهيم المخالفة. طيب القضية بقى اللي احنا فيها، هذا الكلام هذه لا يتمسك بالمفهوم بمفهوم القيد إلا إذا لم يكن لذكر القيد فائدة إلا نفي الحكم عما عداه. هذا المعنى الذي ذكرته الآن ليس متحققا في مفهوم اللقب. لو قلت لك في الغنم زكاة فتقول هناك فائدة من ذكر الغنم، وهي تصحيح الكلام، الكلام لا يصح إلا بذكر الغنم، ففائدة ذكر الغنم أن الكلام لا يصح بدونه، وأنت تقول لا يتمسك بمفهوم القيد إلا إذا لم تكن له فائدة إلا نفي الحكم عما عداه. طب لو أنك تتمسك بمفهوم اللقب، لو قلت محمد رسول الله يبقى معنى ذلك إيه؟ غير محمد. وحينئذ تقول هذه الكلمة تقتضي الكفر ولا تقتضي الإسلام؟ محمد رسول الله وغيره ليس برسول، يبقى نوح وإبراهيم ليسوا بإيه؟ ليسوا بأنبياء، ليسوا برسل. كلها نحن لا نتمسك بمفهوم القيد، لأن ذكر محمد هنا له فائدة. محمد هنا لو تمسكنا بمفهوم اللقب يبقى محمد رسول وغيره ليس برسول، نحن لا نتمسك بهذا المفهوم مفهوم اللقب. لماذا؟ لأن ذكر محمد هو المبتدأ والرسول خبر، وذكره لأجل تصحيح الكلام، الكلام لا يصح إلا بذلك، يبقى له فائدة غير نفي الحكم عما عداه. أحسنت، يبقى محمد العجمي ليس برسول، هو محمد العربي فقط، محمد الذي في بلادكم هذا ليس برسول، هو مدعي للنبوة ماشي، هو الذي هو رسول هو محمد العربي، هو محمد الأمي ليس غيره، غير محمد العربي ليس برسول، يبقى محمد غير العربي. أيوة. محمد غير العربي، محمد العربي يشترط به عن ماذا؟ عن محمد غير العربي ماشي؟ في عندك إشكال في هذا؟ ولكن رسل من العرب غير محمد. أنا قلت محمد العربي مفهومها محمد غير العربي. الغنم السائمة مفهومها الغنم غير السائمة مش غير الغنم. الغنم غير السائمة مش غير الغنم، لأن غير الغنم تصدق على الإبل والبقر. ولو قلت غير محمد العربي تصدق على سائر الأنبياء وتصدق على محمد غير العربي، لكن محمد العربي يفترض بها عن محمد غير العربي. مش احنا دي قلناها ما نقرره في المنطوق، المنطوق إذا كان خاصا يعني ما يثبت له يعني النطق أثبت حكما في خاص، فدليل الخطاب ينفي الحكم عن هذا الخاص. فصل. فأما إذا علق حكمه على مجرد الاسم مثل أن يقول في الغنم زكاة، فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم. ومن أصحابنا من قال يدل وتمسك بمفهوم الايه اللقب. ماشي. وهذا قول الصيرافي والقفار. هو يتمسك بمفهوم اللقب في كل الأحوال. من هو الذي قال بمفهوم اللقب؟ نعم يتمسك بمفهوم اللقب. كيف في أمثلة محمد رسول الله؟ ما هو يقول لك مفهوم اللقب حجة، ومن شروط التمسك بالمفهوم ألا يعارضه منطوق، وهذا عرضه منطوق. ماشي. يبقى محل الكلام فيما إذا تحقق شروط العمل بالمفاهيم. هو لو كان مفهوم صفة وعرضه منطوق ماذا تصنع؟ لا تعمل بالمفهوم المخالف. فكذلك هو يعمل بمفهوم المخالفة مفهوم اللقب، ويقول إذا عرضه منطوق أنا أقدم المنطوق. عامة القول وقال ومن أصحابنا من قال، هذا القول المنقول عن السيرفي والقفار. إذا كان كذا فما الذي جعلنا لا نعمل به؟ جعلنا الدليل، الدليل هو الذي جعلنا نقول هذا. طب أنا الآن مذهب جمهور الشافعية ومذهب السيرفي والقفار، أنا أجيبك الآن، ما كيف تتصرف في قوله في الغنم زكاة؟ هنا لا يوجد معارض، لا يوجد معارض من منطوق. جمهور الشافعي كيف يتصرفون؟ يقول في الغنم زكاة، وأما البقر والغنم لا نعلم هل تجب فيها الزكاة أم لا، بس الغنم كل الغنم سائمة وغير سائمة تجب فيها الزكاة. البقر يتوقف على الدليل، الوجوب وعدم الوجوب يتوقف على الدليل، واضح. وكذلك الإبل حكم الزكاة فيها متوقف على الدليل. الصيرفي والقفال يقول إيه في الغنم زكاة، إذن الزكاة تجب في الغنم وتجب ولا تجب، وهذا الكلام بعينه دل على أنها لا تجب في الإبل ولا للبقر حتى إيه لا ينتظر لا يحتاج إلى دليل. هذا الدليل دل، هذا الدليل دل على نفيها في البقر، مش هذا على رأي السيرفي والقفان. ولكن بما أن المنطوق يدل على خلاف المفهوم أخذ بالمنطوق، أخذ السيرفي والقفان أخذوا بإيه؟ بالمنطوق. أخذوا بالمنطوق، ما إحنا أخذنا بالمنطوق أيضا. لا، المنطوق الذي يخالف المفهوم، يخالف هذا، يخالف مفهوم هذا المنطوق. ما هو المنطوق الذي أخذ به؟ المفهوم اللقب في قولنا في العالم زكاة. دل قولنا في العالم زكاة على أن دل بالمنطوق على أن الزكاة تجب في الغنم، بالمنطوق على أن الزكاة تجب في الغنم، وبالمفهوم على أنها لا تجب في غير الغنم. نعم، من الإبل والبقر. نعم، ولكن الأحاديث الأخرى ذكر المنطوق في أن الزكاة تجب في الإبل والبقر. يبقى قدموا المنطوق، قدموا يبقى هو دل على ذلك، ولكن لم نأخذ به لمعارضة الإيه؟ لوجود المعارض الأقوى. أنا الآن أتصور إني أصور المسألة على أنه لا يوجد دليل يوجب. أنا أصور المسألة على أنه لا يوجد دليل، عشان تفهم القضية. لم يوجد دليل يوجب. طيب، ما هي وجهة نظر القفال والصيرفي؟ لماذا تقول إذا دخل في الغنم الزكاة تقول إذن البقر والغنم البقر والإبل لا زكاة فيه؟ ما هي وجهة كلامهم؟ وجهة كلامهم أنهم قالوا لا يعدل الشارع عن اللفظ العام اللفظ الخاص إلا لمعنى. لو كانت الغنم والبقر والإبل لا تجب فيها الزكاة لقال في النعم زكاة، لقال إيه في النعم زكاة. فلما عدل عن اللفظ العام إلى اللفظ الخاص وقال في الغنم زكاة، يبقى لابد ذلك أن يكون إيه لمعنى، ولا معنى إلا إثبات الحكم في الغنم ونفي الحكم عما عدا. هذه وجهة نظر السيرافي والقفال. لو كانت الزكاة تجب في الجميع فقوله في الغنم زكاة يكون تقصير، تقصير في أداء المعنى. طيب، ومن أصحابنا من قال يدل كالصفة، يدل كالإيه كالصفة. والمذهب الأول لأنه قد يخص الاسم بالذكر وهو وغيره سواء، وهو وغيره سواء، مش زيد وعمر في الدار، زيد وعمر في الدار. وأنا لا غرض لي في الإخبار عن وجود عمري، لي غرض في الإخبار عن وجود زيد، فأقول لك إيه نعم زيد في الدار، وليس معنى ذلك أن إيه أن عمر ليس فيه. مش هذا يحصل منكم؟ أنت في بيتك وزميلك في الدرس الآن، فزميلك يتصل بك ويقول لك الشيخ في المركز، الشيخ في الإيه؟ في المركز. قد يكون الشيخ وحده وقد يكون معه آخرين، بس هو الغرض أن تخبر عن إيه؟ عن وجود الشيخ، الشيخ في المركز وهو معه فلان وفلان وفلان، بس الغرض عندي أن أخبر بوجود الشيخ فقط. قال وهو وغيره سواء، ألا ترى أنهم يقولون اشتري غنما وبقرا وإبلا فينص على كل واحد منهما مع إرادته جميعها، ولا تضم الصفة إلى الاسم وهي وغيرها سواء، ألا ترى أنهم لا يقولون اشتري غنما سائمة وهي والمعلوفة عندهم سواء فافترق؟ ما وجه هذا الاستدلال؟ ما وجه هذا الاستدلال؟ قلته أنا في اللقب قد تكون عندي حاجة في الإخبار عن هذا اللقب، وليس من مقصودي أن ألف الحكم عن غيره. المذكور اللي هو اللقب المذكور وغيره فيما أقوله سواء، ولا غرض لي في الإخبار عن الجميع فأخبر عن البعض. واضح هذا؟ يبقى أقول في مدينتنا الواقع أن في المدينة يوجد إبل، في هذه القرية يوجد إبل وبقر وغنم، بس حاجتي أنا أن أخبر عن الغنم. أقول يوجد غنم في المدينة، يوجد غنم في هذه البلدة، ولا يلزم من هذا أن إيه النفي عن غيره. ماشي؟ طيب، حاصل كلام الشيخ، يمكنك أن تقول اشتري إبلا وبقرا وغنما، ويمكنك أن تقول اشتري غنما فقط. ألا ترى أنهم يقولون اشتري غنما وبقرا وإبلا فينص على كل واحد منها مع إرادته جميعها؟ كيف أصور هذا؟ كيف أصور هذا؟ هو لو أتى بصفة الخبر يكون الأمر أسهل، يعني في هذه القرية يوجد إبل مع أنه يوجد بقر وغنم، يكون المثال أوضح شوي، وإحنا أوضحنا على هذا النحو. طيب لو قال لي اشتري إبلا، إيه المثال المفرد؟ قد يقول اشتري إبلا و... ولا يمنع من ذلك أن يكون أيضا يطلب الغنم ويطلب البقر، يبقى لا يمتنع أن يقول اشتري إبلا وفي الوقت نفسه أيضا يكون مريدا لاشتراء الإيه؟ الغنم والبقر. لكن لو أتى بالصفة الأمر يختلف. لو قال لك اشتري غنما سائمة لا يقول لك ذلك إلا وهو يمنعك من الشراء المعلوف، إلا وهو يمنعك من شراء المعلوف. يبقى يمكن أن يكون يقول لك اشتري إبلا ولا يمنعك من شراء الغنم. من جهة المفهوم ما أقوله واضح. طب عشان كده قلت لك لو مثلنا بالخبر يكون الأمر واضح جدا. هنا في قاعدة أخرى مزاحمة، قاعدة المفهوم. حتى وفي الخبر. في قاعدة، لا في الخبر، لا في هذه المدينة فيها إبل وبقر وغنم. وأنا أريد أن أخبرك بما تحتاج إليه. أنت ترعى الغنم، أقول في هذه المدينة توجد غنم، يوجد غنم. هذا المثال واضح شيخنا. واضح واضح، يبقى الكلام مش في اتجاه، تمام كده. يبقى لو اتينا بمثال الخبر الكلام متجه ولا غير متجه؟ يبقى يمكن ان تخبر عن احد الاجناس ولا يلزم من ذلك نفي الحكم عن جنس اخر، لكن في الصفه لا. اقول لك في هذه البلده توجد غنم سائمه الا واذا كانت لا توجد فيها معلوف. عشان لو قلت لي في هذه البلد توجد غنم سائمة كويس، والحكم أو تجب الزكاة في الغنم السائمة وكان الحكم فيهما، فأقول لك لماذا خصصت السائمة بالذكر؟ إذا كان في هذه البلدة توجد الغنم السائمة والغنم المعلوفة، فلماذا خصصت السائمة بالذكر؟ يقول هناك أحد يريد غنم سائمة فأقول له يريد غنم سائمة. وأنا قلت لك أن شرط عمل بالمفهوم ألا يكون للمذكور فائدة إلا نفي الحكم عن هذا، لأنك تحتاج الغنم السائمة فقلت لك في الغنم السائمة الزكاة. هذا بناء على قوله ما صح؟ دعني بناء على قول مين؟ سالف. لا، على قول الجمهور. هو يخطئ الصياف والقفال، يخطئ الصياف والقفال. طيب أنا أقول لك القضية في ماذا؟ لماذا أنت تستشكل مثال الأمر؟ لماذا هذا جيد؟ يعني إيه؟ الاستشكال هو أول العلم، الاستشكال نصف العلم. اشتري إبلا، فأنت قلت ليه لا أكون ممتثلا إذا اشتريت غنما، يبقى اشتري إبلا لا غنما. هذا لم يأخذ من طريق المفهوم، أخذ من قاعدة أخرى، وهو أن متعلق الأمر لا بد منه في الامتثال. شيخنا تقول لو اشترى بقرا هل هو يكون مخطئا أم يكون يعني مصيبا؟ فمعنى اشتري إبلا يعني لا تشتري بقرا، مش انت عايز تقول كده؟ لو اشترى إبلا وبقرا هل يكون قد أخطأ؟ يكون ممتثلا بشراء الإبل ولا يكون ممتثلا بشراء البقر. هذا هو الذي نعنيه. بس هي القضية تعنيني في إيه بقى؟ لماذا استسكنت المثال الذي ذكره الشيخ؟ لأن إذا قال لك اشتري إبلا فالإبل متعينة وغيرها ليس مأمور بشرائه، وليس ذلك تركا وليس ذلك عملا بمفهوم اللقب، بل هذا استفدناه من قاعدة أخرى، وهي أن الذي يتعلق به الأمر لا بد من الإتيان به ولا يحصل الإمتثال بدونه، وهذه من قواعد الشيخ الدخعي، من قواعد الجيدة. فلذلك لو قلت لك لو أتينا بمثال الخبر يكون الأمر إيه؟ أوضح. كده واضح؟ يبقى استشكال المثال إنما جاء من ناحية قاعدة أخرى تزاحم قاعدة المفهوم. لكن ذكر الإبل، أنا أوقف قاعدة المفهوم، ذكر الإبل لا ينفي الحكم عما على الإبل. ذكر الإبل لا ينفي الحكم عما على الإبل من جهة المفهوم، لكن لماذا عينت الإبل دون غيرها؟ أقول من قاعدة أخرى، وهي أن المأمور به الذي تعلق به الأمر اسما كان أو صفة لا يحصل الامتثال إلا به. وهذا هذه القاعدة مهمة استعملها الشيخ في الإجابة عن إلزامات الشافعية. مش تقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي أصاب صوبها الحيض، قال لها إيه؟ اغسليه بماء، والماء لقب، وأنت في المذهب تقول غسله بغير الماء لا يجدي، وهذا معناه أنك تمسكت بمفهوم اللقب، اغسليه بالماء لا بغيره، فهذا تمسك بمفهوم اللقب، والقاعدة عندك أنك لا تتمسك بمفهوم اللقب. فأجاب الشيخ عن هذا الإشكال وقال نحن نقول بأن غيره لا يجزي لا من جهة المفهوم، بل من جهة أن المأمور به لا بد من الإتيان به ولا يتحقق الامتثال بدونه. فهذا المثال استشفناه من هذه الجهة. فكان الأمر في الخبر واضح، في الإبل زكاة وقد يكون في الغنم وقد لا يكون، واضح. طيب يقول نقرأ بقى كلام الشيخ. والمذهب الأول لأنه قد يخص الاسم بالذكر وهو وغيره إيه؟ سواء. ألا ترى أنه يمكنه أن يقول لزيد اشتري غنما؟ ممكن سؤال قبل وهو وغيره سواء. في الغنم زكاة، إذا قلنا في الغنم زكاة، والغنم والإبل والبقر سواء في الحكم بالزكاة، يمكن أن يكون سواء في الحكم ويمكن أن لا يكون سواء في الحكم. وأنا الآن أتكلم في قضية الدلالة. يبقى قولك في الغنم زكاة هل دل على حكم البقر؟ البقر قد يكون حكمها كحكم الإبل، وقد يكون حكمها بخلاف حكم الإبل، يعني قد يكون حكمها بحكم المذكور وقد يكون بخلاف. طيب نرجع بقى إلى كلام الشيخ. يقول الشيخ إيه؟ ألا ترى أنهم لأنه قد يخص الاسم بالذكر وهو وغيره كما قلت محمد رسول الله، وأيضا وموسى رسول الله، وعيسى رسول الله، وإبراهيم رسول الله، يبقى قد يذكر الاسم، قد يخص الاسم بالذكر وهو وغيره سواء. وأتيت لك بالمثال محمد رسول الله وعيسى رسول الله وأنت ما أخبرت إلا بواحد. ألا ترى أنهم يقولون اشتري غنما واشتري بقرا واشتري إبلا، فينص على كل واحد منها مع إرادته إيه؟ جميعها. يعني مش ألا يمكن أن أقول لزيد اشتري إبلا، وأقول لعمر اشتري بقرا، وأقول لهذا اشتري. أنا أصور كلام الشيخ الآن على الوضوح، زيد وعمر وخالد، أقول لزيد اشتري إبلا اشتري بقرا اشتري غنما، هل قولي لزيد اشتري إبلا ينفي أن تكون الإبل البقر والغنم سواء؟ يعني لها نفس الحكم؟ متصور هذا؟ زيد وعمر وخالد، قلت لزيد اشتري إبلا، قلت لعمر اشتري بقرا، قلت لخالد اشتري غنما. لو أنك تتمسك بمفهوم اللقب يبقى قولي لزيد اشتري إبلا يقتضي ألا تشترى البقر وألا تشترى الغنم. لكن أنا ذكرت واحدا منه، خصصت واحدا منهما بالذكر، وغيرهما قد يكون له نفس الإيه؟ نفس الحكم. يبقى ذكر واحد منهما ليس نفيا لغيره، لا يدل غيره، قد يكون وقد لا يكون. كده المثال واحد. يبقى انا قلت لك اهو اشتري غنما واشتري بقرا واشتري ابلا، فينص على كل واحد منها. طبعا هنا ايه، لو قال الشيخ مثلا، عشان هو كلامه صحيح جدا بس عشان اوضحه اكتر، لو شال الشيخ كلمه كل، فيمكنه ان ينص على واحد منها مع انه يريد ايه؟ يريد جميعها بس ليس بهذا اللفظ. يمكن أن يكون غيرها له نفس الحكم، ويمكن ألا وألا يكون له نفس الحكم. إذا ذكر واحد لا ينفي الحكم عن الباقي، هذا ما يريده الشيخ، وأنا أظن وضحت كده. طب ولو قال لك شيخنا، هذا يعني أنني لو قلت لشخص اشتري لي إبلا، يعني ليس إرادتي أن لا يشتري لي بقرا أو غنما، هذا هو المراد صح؟ من جهة زيد، قلت لزيد اشتري لي إبلا، يبقى هو لا يشتري لك غيرها، بس هذا في حق زيد. وقد أمر غير زيد بشراء الإبل، بشراء الغنم وبشراء البقر كده واضح. بس في حق زيد تأتي القاعدة التي ذكرناها، أن المأمور به لا يحصل الاتصال بدوني، المأمور به لا يحصل الاتصال إيه بدوني. لكن الحاصل عندي، هل يمكن لي أن أذكر الإبل ومع ذلك يكون غير الإبل له نفس الحكم ولا لا يمكن؟ يمكن، يبقى غيره قد يكون وقد لا يكون. إذن لا دلالة على لا لا لا لا, لا, لا توجد هناك دلالة من ذكر الإبل على نفي الحكم عن غير الإبل. قد يقول اشتري إبلا لعدم وجود شراء الغنم، على كل هو ما قلناه يكفي. ماشي طيب، ألا ترى أنهم لا يقولون اشتري غنما سائمة وهي والمعلوفة عنده إيه سواء؟ يبقى اشتري إبلا سائمة، اشتري غنما سائمة، ماشي يعني على كل وضحناه. لو كانت هي والمعلوفة عنده سواء، فقال اشتري غنما سائمة والمعلوفة والسائمة عنده إيه سواء، ألا تسأله وتقول له ولماذا ذكرت السائمة؟ ولماذا ذكرت السائمة؟ ولو قلت لك يا مولانا اشتري لي سيارة سوداء فأتيت بها بيضاء، ألا يتوجه إليك اللوم؟ معنى أن يتوجه لك اللوم أن المفهوم هنا معمول به، أنا قلتها سوداء لماذا أتيت بها بيضاء؟ يبقى هنا مفهوم الصفة معتبر. يبقى لا يقول اشتري لي سيارة سوداء كويس وهو يخيرك بين السوداء والبيضاء، ولا يقول لك اشتري لي غنما سائمة وهو يخيرك بين السائمة والمعلوفة. لو خيرك بين السائمة والمعلوفة تقول له ولماذا ذكرت السائمة؟ ولماذا ذكر السائمة؟ وما فائدة ذكر السوم؟ متصور هذا؟ إذا علمت أحدا يبحث عن إبل سائمة مثلا ما هنا، خلي بالك من شيء، علمك بأنه يسأل عن شيء، هنا وجدت فائدة لذكر السائمة، وشرط العمل بالمفهوم ألا يظهر للقيد المذكور فائدة إلا نفي الحكم عن معناه. لو جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الغنم السائمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، لا أتمسك بمفهوم الصفة حينئذ. لماذا ذكر السائمة؟ لأن السائل سائل عن السائمة. كده واضح؟ فصل، إذا أدى القول بالدليل إلى إسقاط الخطاب سقط الدليل، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، فإن دليله يقتضي جواز بيع ما هو عنده وإن كان غائبا عن العين، فإذا أجزنا ذلك لزمنا أن نجيز بيع ما ليس عنده، لأن أحدا لم يفرق بينهما، فإذا أجزنا ذلك سقط الخطاب، وهو قوله لا تبع ما ليس عندك فيسقط الدليل ويبقى الخطاب، لأن الدليل فرع الخطاب فلا يجوز أن يعترض الفرع على أصله بالإسقاط. ودي القاعدة اللي انت ممكن ان تلخصها في قولك ايه، لا يجوز ان يستنبط من اللفظ معنى، لا يجوز ان تستنبط من اللفظ معنى يعود عليه بالإبطال. الخطاب هنا هو النطق، هو الكلام. طيب أنا أستنبط من هذا الكلام معنى، أستنبط من هذا الكلام معنى، هذا المعنى يعود على الخطاب، يعود على الأصل، مش المعنى فرع والخطاب أصل. طيب أنا أستنبط من هذا الخطاب الذي هو أصل، أستنبط منه معنى، هذا المعنى هو فرع، وهذا المعنى يعود على الخطاب الذي هو أصله، يعود عليه بالإبطال، أقول لا يجوز التمسك بهذا المعنى، نرده ونبقي على الأصل، نبقي على الأصل. طيب في الزكاة الفطر في النبض، نعم، وفي خمس من الإبل شاة. طيب أنا شرحت القاعدة، إذا أدى القول بدليل الخطاب إلى إسقاط الخطاب، يعني الخطاب ذكر فيه قيد، الخطاب ذكر فيه قيد، ولو اعتبرنا مفهوم القيد وقلنا بمفهوم المخالف أدى ذلك إلى إيه؟ إلى إسقاط الخطاب. ما الذي يترتب على ذلك؟ اللي سقط الدليل، سقط مفهوم المخالف، لم نعمل به. هنا إذا أدى القول بدليل الخطاب أي بمفهوم الخطاب، ما احنا قلنا كلمة دليل الخطاب يعني مفهوم المخالف، إذا أدى القول بمفهوم المخالف اللي هو دليل الخطاب إلى إسقاط الخطاب نفسه، يبقى الكلام المذكور أمامك فيه قيد، اعتبرنا مفهوم هذا القيد، قلنا بمفهوم المخالف، ما الذي ترجع القول بمفهوم المخالف؟ إسقاط هذا الخطاب، نبقي على ماذا؟ ونلغي دليل الخطاب ونلغي مفهوم المخالف. طيب قال لي اقرأ كده، قال لي لا تبع ما ليس عندك، أنت مجتهد ونظرت في هذا الدليل فقلت آه، فإن دليله يقتضي جواز بيع ما هو عنده وإن كان غائبا عن العين. لا تبع ما ليس عندك، ما مفهوم المخالف؟ جواز بيع ما هو عندك، جواز بيع ما هو عندك سواء كان سواء تبع ما هو عندك، سواء كنت أنا أراه أو لا، أو لا أرى، سواء هذا يدخل تحت أو سواء ما كان تحت منك أو ما كان تحت يدك. ما المقصود تحت يدك؟ ليس ملكي، فقط عندي هذا الشيء ولكن ليس ملكا لي. لا لا لا، هو يشمل ما هو ملك لك، ملك لك في ملكك، لكن ما هو ملكك الآن؟ أنت تبيعني هذا الكتاب الذي هو ملكك وأنا أراه، وتبيعني هذا الكتاب وهو في مكتبتك لا أراه، يبقى لا تبع ما ليس عندك، بع ما هو عندك سواء كان حاضرا في المجلس أو غائبا عن المجلس. مش هذا عندك، هذا الكتاب في ملكك، يعني لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس في ملكك، يعني بيع ما هو في ملكك، وما هو في ملكك قد يكون في مجلس العقد وقد يكون غائبا عن مجلس العقد، صح كده ولا لا؟ يبقى تمسك بمفهوم المخالف، ما تملكه يجوز لك أن تبيعه حاضرا أو غائبا، حاضرا في المجلس أو غائبا عن المجلس. طب تمسكنا بهذا المفهوم، إيه تاني إلا هيترتب على ذلك؟ فإذا أجزنا ذلك لزمنا أن نجيز بيع ما ليس عنده، لأن أحدا لم يفرق بينهما، لم يفرق أحد بين الصورتين، بين بيع ما هو عندك وكان غائبا عن المجلس وبيع ما هو ليس عندك ولا في ملكك. قلنا أن المفهوم المخالف يعني ما يراد من الملك، إيه؟ الفرق بين الصورتين سواء كان عندك أو سواء كان غائبا، أليس هذا هو الفرق وليس في الملك؟ نحن لا ننظر إلى الملك. ما تنظر إلى إيه؟ لأنه لابد أن يكون ملكا. هل يمكن أن تبيع شيء ليس ملكا؟ طيب هذا هذا ما يقوله الحديث، لا تبع ما ليس عندك. وهناك ننظر من ناحية ما هو عندي، ما هو عندي قد يكون حاضرا في المجلس وقد يكون غائبا. الغائب لا يجوز بيعه والحاضر يجوز بيعه. والحاضر طيب والغائب والغائب ايه؟ لا يجوز بيعه. والغائب لا يجوز بيعه. اخر وعايز اتكلم. ماشي ماشي ماشي كويس كويس كويس. الحديث اولا ايه؟ نشرح بالكتابه. ماشي؟ لا تبع ما ليس عندك. صح كده؟ مفهوم المخالف ايه؟ ما عندك. جواز بيع ما هو عنده، وما هو عنده قد يكون حاضرا في مجلس العقد وقد يكون ايه؟ غائبا، غائبا عن العين. ماشي؟ قد يكون غائبا وإن كان غائبا عن العين فإذا أجدنا ذلك لزمنا أن نبيع ما ليس، أن نجيز بيع ما ليس عنده. ماشي؟ طيب التفت لكلمة غائبا عن العين. ماشي؟ ما هي مكتوبة، أنا بفهمها. حوالي ممكن تسولي مسألك الآتي. هذا الجهاز ملكي صح كده، وهو في جيبي، هو غائب عن ايه؟ غائب عن عيني. لكن متصور هذه الصورة؟ لكن هو معهود. لا ولا معهود ولا حاجة. انا عندي هذا الموبايل الذي في جيبي، تشتريه ب 100؟ لم اراه اصلا. هو في جيبي بس هو حاضر الان معه، هو في جيبي، تشتريه بمئة تقول قبلت، هل يصح هذا البيع عندك مع أنه في جيب؟ لا تبع ما ليس عندك. مفهوم المخالفة هو إيه؟ جواز بيع ما هو عندك، جواز بيع ما هو عندك، وما هو عنده قد يكون حاضرا وتراه فيجوز، وقد يكون حاضرا في جيبه ولا تراه، وقد يكون غائبا عن مجلس، غائبا عن المجلس. وإيه ما ليس لازمنا أن نجيز بيع ما ليس، ما ليس عنده بأن يكون غائبا. طيب يبقى الآن أنا عندي إيه؟ عندي صورتين، جواز بيع ما هو عنده سواء كان حاضرا يرى ماشي، أو حاضرا غائبا عن العين. حاضرا غائبا عن العين اللي هو كالجهاز الذي في جيبي. طيب إذا تمسكت بهذا المفهوم يبقى بيع ما هو حاضر في العقد ولكنه لا تراه موضوع في جيبي، هذا أنت تجوزه صح؟ بمقتضى الإيه؟ بمقتضى المفهوم، بمقتضى المفهوم. طيب والحاضر الغائب عن العين تمام كده؟ والغائب عن المجلس والغائب عن المجلس، هذه الصورة وهذه الصورة اللي لم يفرق أحدا بينهما، الشافعي أبطل هذه وأبطل تلك، وأبو حنيفة صحح هذه، لا صححها ماشي، وأبو حنيفة صحح هذه وصحح تلك. وفي هذه الصورة يقول لك إذا رأيته ثبت لك الحق في الإيه؟ صح العقد، وإذا رأيته ثبت لك الحق في فسخ العقد اللي هو يسميه خيار الرؤية. وهنا هذا الغائب عن المجلس يصححه أبو حنيفة، وإذا رأيته ثبت لك الحق في الخيار. يبقى أجمع أجمعوا الشافعية والحنفية وغيرهم على عدم التفريق بين السورتين، إما يمتنعان معا أو يجوزان معا. طب لو قلنا هذا جائز وهذا لا، وهذا جائز على قولك أن شفت الشافعي والشافعي لا يجوز، يعني لا نفرق بين هذه وتلك، نحن لا نفرق بين هذه وتلك. فإذا أجزنا هذه بمقتضى المفهوم وأجزنا هذه لأن أحدا لم يفرق بين هذه وتلك، قال بيع الغائب عن المجلس هو ما ليس عندك، وصل من لا تبع ما ليس عندك إلى جواز بيع ما ليس عندك. يبقى لو توسل تستثنى بهذا لا تبع ما ليس عندك دلت على جواز بيع ما هو عنده وإن كان غائبا عن العين، وإذا جاز بيع ما هو غائب عن العين جاز بيع ما هو غائب عن المجلس لأن أحدا لم يفرق بينهما، وإذا جاز بيع الغائب عن المجلس جاز بيع ما ليس عنده، وهذا خلاف هذا خلاف هذا. يبقى أقول لك لا تتمسك بهذا المفهوم المخالف، لأن تمسكك بهذا المفهوم المخالف سيبطل قوله لا تبع الأصل اللي هو لا تبع ما ليس عندك. متصور هذا الكلام؟ ممكن بقى نقرأ ونشير. وذلك في قوله لا تبع ما ليس عندك، فإن دليله أي مفهومه المخالف يقتضي جواز بيع ما هو عندك، جواز بيع ما هو عندك وإن كان غائبا عن العين. مش إحنا قلنا هو يشمل الحاضر والحاضر الذي تراه العين والغائب عن العين، يبقى هذا جائز وهذا جائز. طيب فإذا أجزنا ذلك وهو بيع الحاضر الغائب عن العين لزمنا أن نجيز بيع ما ليس عنده وهو إيه؟ وهو ما يملكه الغائب عن مجلس العقد، اللي هو الغائب عن مجلس العقد. طيب والغائب عن مجلس العقد ليس عندي الآن، يبقى جاز بيع ما ليس عندي الآن. لازمنا أن نجيز بيع ما ليس عنده لأن أحدا لم يفرق بينهما، الشافعية أفضل الصورتين فسووا بينهم في الإيه؟ في البطلان، والحنفية صححوا الصورتين فسووا بينهم في الصحة، فكأن الإجماع منعقد على التسوية بين الصورتين إما في البطلان وإما في الإيه؟ في الصحة، لأن أحدا لم يفرق بينهما فيلزمنا حكم هذا الإجماع، يلزمنا يا مولانا يلزمنا حكم هذا الإجماع، إما أن تصححهما معا أو تبطلهما يلزمك حكم هذا الإجماع. طيب إذا جوزت هذا بمقتضى مفهوم المخالفة يلزمك أن تصحح هذا. طيب وإذا صححت هذا قال لي يبقى استفدت من قوله لا تبع ما ليس عندك جواز بيع ما هو عندك، وهذا وهذا الذي انتهينا إليه يعود على الأصل بالإسقاط والإبطال. نعم ماشي بالأحناف هم يأخذون به، بس هو هم لا يعتبرون أن فيهم حجة أصلا. ماشي بس هذا يعني إيه يلزم الشافعية لا تبع ما ليس عندك، إذا كنت تدخل في زيادة مفهوم المخالفة تقول جواز بيع ما هو عنده حاضرا تراه أو حاضرا لا يراه مشتري. طب إذا أجزت بيع الحاضر الغائب عن العين كالموبايل في جيبك تجيز بيع إيه؟ الموبايل في بيتك، لأن أحدا لم يفرق بين الموبايل في جيبك والموبايل في إيه؟ في بيتك. فإذا أجزنا هذه أجزنا تلك، وإذا أجزنا تلك انتهينا إلى جواز بيع ما ليس عندك، وهذا مسقط مبطل لقوله لا تبع ما ليس عندك. ماشي ونرمي به ونأخذ بالنص، ترمي بهذا وتأخذ بالنص. ماشي ربنا يبارك فيكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.